ربنا وتقبل دعاء. إننا بحاجة إلى هذا، أن نستشعر هذا الدعاء، إننا بحاجة إلى أن نركز في أن نطلب أن نكون من المصلين، لأن المصلين لهم باب في الجنة يوم القيامة يدخلوا منه، كل فئة لها باب، والمصلين لهم باب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فالشاهد أنت هتدعى من أي باب، إحنا بحاجة حقيقية إلى أن نكون من المصلين، نضمن أي باب. الصلاة مش مجرد الحركات، الله أكبر الله أكبر السلام عليكم، وإنما المعاني الأسرار. عشان كده تكلمنا في اللقاء اللي فات، قلنا قبل ما نقول الحركات تعالوا نقول أسرار الصلاة، وذكرنا أسرار الوقوف، فاكرين ولا نسيتم؟ طب سمع كده، إيه السر في الوقوف؟ احنا قلنا كده لو واحد واقف بدون استشعار المعنى يبقى زي خشبة بلا حس ولا روح، لابد من قيام المعنى في القلب اللي هو ايه؟ القيام بالخدمة. سبحان الله العظيم، القيام بالخدمة ان الانسان يستشعر وواقف انه واقف في خدمة ربنا سبحانه وتعالى، انه عايش في خدمة ربنا. القنوت، القنوت انه هو يبقى عايش هذا المعنى. القنوت خير الصلاة طول قنوت، او افضل الصلاة طول قنوت، ده كلام سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالشاهد انك اذا قمت في الصلاة القيام، وسبحان الله العظيم، ويقول ربي واحق القول قول ربي وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. هو بيعمل ايه ده؟ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ربنا سبحانه وتعالى شايفك وانت واقف. شوف لما الانسان يستشعر ان ربنا شايفه يبقى واقف وحاسس ومستشعر ان ربنا شايفه، مطلع عليه، قريب منه، في صلة في اللحظات دي، مناجاة ومخاطبة. شوف سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما سمع الصحابة مرة علت أصواتهم بالذكر فقال إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يبقى أنت وانت واقف في الصلاة مش بتنادي، لما قالوا ربنا بعيد فنناديه، قول يا رب كده، ربنا بعيد فنناديه، ننادي عليه، أم قريب فنناجيه، تبقى نجوى كلام يا رب يا رب يا رب، ربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه. قال نزل قول ربنا بدون أن يقول النبي ولا أن يأمر ربنا النبي بالتبليغ صلى عليه صلى الله عليه وسلم، بل قال ربنا وإذا سألك عبادي عني عني. سبحان الملك، أنا شايف آية كلها جلال كلها ود، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، آية كلها ود سبحان الله العظيم، كلها حب. قال الملك جل جلاله وإذا سألك عبادي، ونسبهم إلى نفس عبادي عني، مفيش فقل، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. الله، لو استشعرنا هذا المعنى، معنى ان ربك قريب، قريب. يا جماعة احنا محتاجين المعنى ده في حياتنا. الناس اللي شايل الهم يقولون لا هم مع الله. شايل الهم ليه؟ وربك يحمل عنك، قريب، سميع، ودود، الطيب سبحانه وتعالى، الطيب الرحيم اللطيف سبحان الله العظيم. اسمع قول الله عز وجل: إن ربي لطيف لما يشاء. يقالها سيدنا يوسف، قال لما سيدنا يوسف يقول إيه: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن جل جلاله حاكيا عن يوسف عليه السلام أنه قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. وده اللي الواحد نفسه فيه صراحة، إن احنا نتكلم عن أسماء الله الحسنى علشان نعرف نستعملها إزاي. ما حظ العبد من هذه الأسماء؟ شوف سيدنا يوسف لما يقول إيه: إن ربي لطيف لما يشاء، يعني لما إخوتي اجتمعوا ليقتلوني ربنا لطف واتفقوا على إنهم يرموني في الجب، ولما رموني في الجب ربنا لطف وما غرقتش ومتش من الجوع وأرسل إلي سيارة، ولما السيارة باعوني ربنا لطف، واللي اشتراني عزيز مصر، لأن لو حد اشتراه يبهدله كان سيدنا يوسف تعب، لكن ربنا لطف ان اللي اشتراه عزيز مصر. ربنا لطف لما اتباع، واتباع بثمن بخس عشان ما يقعدش يتمرمط ويتبهدل في انه يتعرض ويتفصل فيه ويتباع بثمن بخس. ان ربي لطيف لما يشاء. لما اجتمع الناس وربنا لطف ودخلت السجن، شفت دخول السجن كان لطف ازاي؟ انا عايز احساسك بسم الله اللطيف جل جلال الله جل جلاله سبحانه اللطيف. لما تحس باسم الله اللطيف تحس ان هو في كل حاجة بيلطف بيه. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. الله لطيف بعباده، ربنا سبحانه وتعالى لطيف بعباده بالكل. خلاص، يبقى اللطف صفة ذات من صفات ربنا جل جلاله الدائمة التي لا تتخلف. ففي كل أقضية الله، في كل قضاء الله عز وجل لازم تستشعر معنى اللطف، إن ربنا لطف بيك في القدر ده. يا جماعة اللي يعيش مع ربنا، اللي يحب ربنا، اللي يحس بلطف ربنا، اللي يستشعر نعم ربنا، يعيش السعادة حتى في البلاء سبحان الله العظيم. حتى لما يبتلى يبقى في قمة السعادة انك تعرف ان البلاء ده من ربنا حبيبك، وكل اللي يجي من حبيبك حبيبك. احنا ايه اللي ودانا المشوار ده؟ استشعار الصلاة انك قريب من ربنا وانت بتصلي. وزي ما ابن القيم بيقول في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين، ان العبادات والتكاليف الشرعية ما هياش ثقيلة، ما هياش متعبة، انما التكاليف الشرعية في حد ذاتها ممتعة لذيذة. فالصلاة قرة عين، وسعادة المنفق أعظم من سعادة الآخذ. يعني شوف لما تدي فقير 1000 جنيه شوف تبقى فرحته قد ايه. اللي بينفق لله سبحانه وتعالى سعادته بالإنفاق أكثر من سعادة الفقير الآخذ لو حس وقرب متعة الإنفاق، لذة القيام، لذة الذكر، حلاوة تلاوة القرآن. كل دي معاني حلوة. عشان كده بئس الرجل الذي يخسر هذه اللذات ويضيعها من أجل الشهوات. هي دي المشكلة الكبيرة الضخمة، انك تعيش حياتك ضايع، ما انتش دريان، ما انتش حاسس، ما انتش فاهم، بتضيعها عشان فلوس ولا عشان نساء ولا عشان شهوات اكل شرب جاه سلطة بتاع، كل ده بيضيع. عشان كده دايما نقول ان من التمس العزة من الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. اللي يلتمس العزة من الله، فالعزيز بالله معتز بالله، هذا الإنسان يفضل عزيز طول عمره. فقير غني، سليم مريض، ضعيف قوي، مبتلى معافى، مظلوم غير، هو عزيز بالله. أما اللي بيعتز بفلوسه لو ضاعت الفلوس يذل، اللي بيعتز بمنصبه لو ضاع المنصب يذل، اللي بيعتز بحبايبه وشهرته ومعارفه واللي حواليه يوم ما يسيبوه وهيسيبوه بيذل، فلذلك بيبقى خسران في جميع الأحوال. إخوتي أنا أحبكم في الله. نرجع لموضوعنا الصلاة، وقلنا إن القيام للخدمة والركوع للتعظيم والسجود للذل. الشيخ بيقول انصراف الهمة يقوى ويضعف بحسب قوة الإيمان بالآخرة. ويمكن كان ده الدافع إن احنا اتكلمنا في حلقة فضفضة الجمعة اللي فاتت عن الإيمان بالآخرة، إن قوة الإيمان بالآخرة هي اللي بتستجلب قوة الحضور في الصلاة. سبحان الله العظيم، ايه علاقة الإيمان بالآخرة في الصلاة؟ لا، ده الدين كم واحد كل لا يتجزأ، فلذلك اي جانب من جوانب الدين يسقط يضر الباقي، يأثر في الباقي. فقوة الإيمان بالآخرة تساعد على قوة حضور القلب في الصلاة. فمتى رأيت قلبك لا يحضر في الصلاة فاعلم أنه بسبب ضعف الإيمان. المعنى الثاني التفهم لمعنى الكلام، وده معنى وراء حضور القلب. يبقى مش القضية ان الانسان يبقى حاضر القلب، مش موسوس ولا مشغول ولا سرحان وبيقول كلام مش فاهمه. هي دي المشكلة، التفهم لمعنى الكلام. يعني لما اقف في الصلاة، واحنا هنعيد من الاول، هنجيب الصلاة من الاول تاني، الله اكبر، يبقى انا فاهم يعني ايه الله اكبر. لما اقول بسم الله الرحمن الرحيم يبقى فاهم يعني ايه بسم الله، البه واسم ولفظ الجلالة الله، ابقى فاهم. لازم طول ما انا فاهم يبقى القلب حاضر مع المعنى، مش مع اللفظ المجرد، فينبغي صرف الذهن الى ادراك المعنى، وهذا يدفع الخواطر الشاغله ويقطع موده. يبقى كل ما تكون فاهم وانت راجع بتقول سبحان ربي العظيم، فاهم يعني ايه سبحان ويعني ايه ربي ويعني ايه العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فهم يعني ايه سبوح ويعني ايه قدوس، يعني ايه رب الملائكة، يعني ايه الروح. طول ما انت فاهم قولي طب ما تفهمنا، انت عمال تقول وخلاص. حاضر هفهمك، بس اما اجي عند الركوع هفهمك، اما اجي اتكلم عن الكلام. بس احنا دلوقتي بنتكلم في المعاني الجالبة لحضور القلب في الصلاة، معاني عامة. ادفع بقى، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. نمرة ثلاثة، احنا قلنا نمرة واحد ان تعرف اسرار الاركان، فالقيام للخدمة والركوع للتعظيم والسجود للذل. اثنين، حضور القلب مع المعنى، التفهم لمعنى الكلام. ثلاثة، قطع الشواغل. الشواغل اما ظاهرة واما باطنة. الشواغل الظاهرة، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى يوما في خميصة لها اعلام، خميصة عباية زي دي كده ولها اعلام، يعني فيها رسومات، فيها رسمة من هنا حتة حمراء وحتة خضراء وحتة لبني وحتة بنبة، وفيها رسمة من الناحية الثانية. صلى في خميصة لها اعلام، فبعد ان صلى قال خذوا هذه الخميصة إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانية أبي جهل فإن أعلامها ألهتني آنفا في صلاتي. الرسول صلى الله عليه وسلم، أنتم ما بتصلوش على النبي ليه يا جماعة؟ الله يرحمكم، الله يعفو عني وعنكم، الله يتوب علي وعليكم، الله يثبتني وإياكم على الإيمان، الله ينجيني وإياكم من الفتن، الله يعافيني وإياكم من البلاء، أنتم ما بتصلوش على النبي ليه؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوما إلى قرام لسيد عائشة. قرام يعني ستارة، الستارة اللي عملوها جديدة فوق دي. صلى إلى ستارة، ربنا يتوب عليك يا ميدان يا رب. صلى إلى ستارة، إلى قرام لسيد عائشة، فقال أميطي عني قرامك فإن تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي. يبقى لما نيجي نقول في مسجد من المساجد مزخرفين القبلة والإمام واقف وقدامه زخرفة وكتابة وآيات ومش عارف كل ده يشغله في الصلاة، يقول لا أنا ما بنشغلش، يعني أنت أحسن من النبي؟ ده النبي انشغل صلى الله عليه وصحبه وسلم. فلذلك هذه احد الشواغل الظاهره، ان الانسان يصلي على السجاده، نقول عليها سجاده صماء. صماء يعني ايه؟ ما فيهاش رسومات، لون واحد، عشان ما تشغلوش، ما يكونش بين يديه ما يشغله. شوف سيدك النبي يقول ايه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لا صلاه وطعام موضوع. سيدك النبي يقول ايه؟ صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، اذا حضر العشاء والعشاء فابدأ بالعشاء. الأجل اتحط والأذن أذن، إذا وضع العشاء وأذن المغرب فابدأ بالعشاء. الأجل اتحط كل، ليه؟ عشان ما تقعدش مشغول، دماغك مشغولة بالأكل، العيال هيلخبطوه، العيال هياكلوه، العيال هيخلصوه. أنا كنت عايز أوزع، كنت عايز أمد إيدي الأول، كنت عايز أعلمهم، كنت عايز، هتفضل مشغول أثناء الصلاة. دي كلها شواغل ظاهرة. من الشواغل الظاهرة أيضا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو جوعان أو وهو يدافعه الأخبثان، البول والبراز. ما ينفعش الصلاة الواحد مشغول. سبحان الله العظيم، لما قال رسول الله ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اوعى تزهق من الصلاة على النبي، دي بركة حياتك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ان الانسان قال صلى الله عليه وسلم ان في الصلاة لشغلة، الصلاة دي شغل شغل شغل، يعني الواحد لازم يركز ويستحضر كل ذهنه وكل همه وكل عقله وكل قلبه للصلاة، لازم لها استعداد قوي جدا. يبقى لا صلاة وطعام الموضوع، لا صلاة وزخارف بين يدي وتصاوير او ملابس او اطفال يلعبون او في وسط ضجيج او الى اخره، لا، ينبغي قاطع الشواغل الظاهرة اي حاجة. عشان كده اسمحوا لي في الحتة دي، وانا بحبكم في الله، التليفونات المحمولة نعوذ بالله من شر التليفونات، بقت مصيبة العصر، مصيبة اليومين دول بلاء التليفونات. اللي حاطط التليفون في جيبه وعامله على الفايبريشن، قال ايه فايبريشن؟ طيب يا ابو تلفون ماشي يا عم، ما هو ربنا اداك تليفون، وتلاقيه اول ما خلص الصلاة ده دليل ان هو كان اثناء الصلاة مشغول بالتليفون. ده فضلا بقى عن الرنات اللي هي المزيكا الحرام، وطبعا هيستغلها فرصة دلوقتي دكتور عاطف ويقول ما قلنا لك نعمل رنات للمشايخ عشان بلاش الاغاني ونحط حاجة كويسة، ما سمعتش الكلام. لا انا ما بسمعش الكلام، معلش اصبر عليها شوية، وفيش داعي الرنات للمشايخ دلوقتي. الله لا فيش داعي خالص، مش دلوقتي، عشان احسن لو مت الحاجة يعملوا رنات انا مش مسامح. اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اسأل الله ان يرزقني واياكم حسن الخاتم. المهم دلوقتي بنتكلم في ايه؟ في التليفون، ده احد الشواغل الظاهرة الخطيرة. انا نفسي اكتب عندي على المسجد كده ممنوع دخول التليفونات، اللي معاه تليفون نحط صندوق زي صندوق الزبالة كده بره، كل اللي معاه تليفون يحطه في صندوق الزبالة قبل ما يدخل المسجد، يتسرق في داهية يبقى احسن. بقى من اسباب المعاصي الخطيرة ان شاء الله. يعني بعض اخواننا الح علي ان انا اتكلم عن التوبة، ازاي نتوب بعد تعلق القلب بالذنب. فلعلي في بداية حلقة فتوى ده اخد حتة صغننة كده يوم الجمعة في ازاي فعلا نقتلع الذنب من القلب بعد ان تجدر، بعد ان انغرس جذر الذنب في القلب ازاي اقلعه، محتاجين نعرفها دي. زي بقول كده كثير من المعاصي النهاردة سببها التليفون، مكالمة حرام، رسالة حرام، صورة حرام، كليبات بقت على التليفونات بلاوي سودة. اللهم تب على كل عاصي مسلم يا رب. الله يراك، كان في ستيكر زمان كده مكتوب عليه الله يراك، نفسي الستيكر ده ينتشر، يتحط على كل العربيات وفي كل الشوارع وفي كل وفي كل على كل في كل الدنيا الله يراك. خليك فاكر دايما ان ربنا شايفك وسامعك وقريب منك وقادر عليك، قادر عليك، قادر انه يبطش بيك، انه يعاقبك، انه ياخذك، انه ينتقم منك، قادر. خف منه على قدر قربه منك. فمن الشواغل الظاهره التليفون. يبقى ينبغي الا يدخل التليفون المسجد مطلقا، ويجب ان يغلق التليفون اثناء الصلاه تماما لمن أراد أن يخشع في الصلاة، مش يبقى على الصامت، لا، مقفول، أوف. عايز تخشع في الصلاة ده من قطع الشواغل الظاهر. أما الشواغل الباطنة فهي أشد. يا رب تب علينا وعلى عصاة المسلمين يا رب. يا رب اصرف عنا وعن المسلمين الأذى يا رب. أسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض مسلم وأن يعافي كل مبتلى مسلم. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء وأنزل الشفاء. وفكرنا أن عيان أنا زي الفل الحمد لله رب العالمين. أنا زي الفل الحمد لله رب العالمين. لا أشكو من شيء مطلقا بفضل الله ورحمته. ومن باب التحدث بنعمته سبحانه وتعالى هو ولي نعمتي سبحانه جل جلال. الشاهد إن الشواغل الباطنة أخطر وأشق. اللي احنا كنا بنقول عليها دلوقتي حالا تعلق القلب بالذنب. الشواغل الظاهرة قاعد يقطع قماش خلاص سيبه وخليك في الصلاة سهلة. لكن لما تبقى شواغل باطنة بقى ان انا في الصلاة ويبقى همي بقى ان جوايا هدي لمين واقول و و و وارضي مين واغضب مين ويبقى جوايا هم شاغل. الاخطر وانا والله بحبكم في الله بس المشكلة ان انا عايز ادخل انكش في قلوبكم ان تكون في الصلاة وتنشغل بمعصية. انك تقف في الصلاة كده ودماغك بتفكر في منظر مش حلو انت شفته. واحدة عريانة واحدة وخلاص. او تفكر في كلام حرام انت سمعته. دي المشكلة الكبيرة اللي جابت الكلام النهاردة على موضوع التوبة. ازاي نتخلص من تعلق القلب بالذنب؟ ان واحد بيقول ان كان في علاقة محرمة وبعدين لسه الكلام الحرام بيرن في ودانه بيفتكره يقعد كده يفتكر الكلام. الابتسامة دي تنقض التوبة لأن من علل التوبة التفات القلب إلى الذنب وتذكر حلاوة مواقعته. التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته. قلناها ببساطة ان واحد كان بيدخن وبطل. انا عايز اطمن عليك اخبارك ايه يا عم حافظ؟ انت لسه محافظ على العهد ومبطل سجاير ولا رجعت لها؟ ربنا يتوب علينا وعلى كل مسلم يا حي يا قيوم. انه كل اكلة دسمة وقاعد كده بقى ايه مد رجليه قول يا سلام لو سجارة بقى دلوقتي دي تنقض التوبة محتاج يتوب من جديد. انه قاعد بالليل فاضي كده وتذكر البنت اللي كان بتكلمه في الليالي السودة وتكلمه في الحرام ويقعدوا يتكلموا طول الليل او عشات هو تاب وترك. لكن او سمع سومة وقعد يدندن معاها كل دي من نواقض التوبة. كل دي اللي بتحتاج تجديد التوبة مرة تاني. كل دي لو هاجمت عليك في الصلاة تبقى مصيبة. تبقى مشكلة انك تبقى واقف قدامه والله ينصب وجهه الى وجهك في الصلاة وهو شايف دماغك جل جلاله وشايف قلبك، شايف انت بتفكر في ايه، شايف ايه اللي خطر عليك، شايفك بتعصيه وانت واقف قدامه. مشكلة، مشكلة كبيرة. علاج ذلك، علاج الخواطر الباطنة، أن يرد النفس قهرا إلى ما يقرأ في الصلاة ويشغلها به عن غيره، ويستعد لذلك قبل الدخول في الصلاة. الخواطر الباطنة لازم الاستعداد ليها قبل الدخول في الصلاة. أنا قلت لكم أكثر من مرة أن من أسباب الخشوع في الصلاة الاستحضار الذهني للعبادة قبل الشروع فيها. يعني الناس اللي هيحجوا، يا رب ارزقنا الحج السنة دي، يا رب اللهم اجمعنا على عرفات في هذا العام، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، اللهم تقبل منا الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم يا لطيف يا حليم يا الله، نسألك أن ترزقنا حج هذا العام يا رب. إخوتي، بقول اللي عايز يحج لازم الاستحضار الذهني للعبادة قبل الشروع فيها، يقعد كده ويفكر في الكعبة ويحطها قدام عينيه وبيحلم، اما اروح وهلمسها وشمها وقرب منها. الاستحضار الذهني ده يخليه هناك عارف هيعمل ايه. يوم عرفة، استحضار الذهني ان الله يدنو من اهل عرفة، طبعا دنوا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه جل جلاله العلي الأعلى. لما يستشعر ويفهم ويركز، فالتركيز في الصلاة قبل ما صلي، وانا رايح اصلي العشاء مثلا او رايح اصلي الفجر، خلاص العشاء فاتت رايح اصلي الفجر، يبقى قبل ما اروح قاعد مركز. ايه اللي شغلك؟ واحنا عندنا مشاوير النهاردة، عندنا كذا وكذا، خلاص شيلها. عشان قلت قبل كده اما تبقى واقف في الصلاة ويجي الشيطان يقول لك انت نسيت المفاتيح في العربية، او نسيت المفاتيح في الباب من بره، ما عودش مشغول بقى هو انا نسيتهم ولا لا، اهم خلاص والغي نفسي، خلاص حطيت ايدي على جيبي لقيتهم، انتهينا، قافل الباب، قاطع الشواغل الباطنة. نمرة واحد، بالاستعداد لذلك قبل الدخول في الصلاة. نمرة واحد، بأن يقضي أشغاله، كل اللي بتفكر فيه خلصه. اثنين، يجتهد في تفريغ قلبه، يبقى همه الصلاة. ثلاثة، يجدد على نفسه ذكر الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل صلاة مودع، يعني كأن دي آخر صلاة في حياتك، هتموت بعدها مباشرة. صل صلاة مودع. أربعة، أن تعرض على نفسك خطر القيام بين يدي الله عز وجل وهول المطلع. أنت واقف مستشعر أنك واقف بين إيدين ربنا، تخيل بقى الموقف ده لما تكون واقف قدام ربنا يوم القيامة. واقف قدام ربنا الله العظيم الجليل الكبير المتعال، انت واقف قدام ربنا العليم العظيم الجبار، يوم يقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. في اليوم ده لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين ملوك الأرض؟ فلا يجيب أحد. الملك اليوم لله الواحد القهار. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الكل عبد ساكت، ممنوع الكل من الكلام، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. تذكر اليوم ده وانت داخل وجايبينك الملائكة سائق وشهيد وواقف قدام ربنا، وربنا يقولك عبدي. تخيل موقفك وانت بين ايدي، هتقول له ايه؟ هتعمل ايه؟ هيبقى وقفتك ازاي امام الملك الجبار؟ تذكر الوقفة دي وانت واقف تصلي، تستحضر قلبك. بيقولوا ان اللي بيصلي يحس انه بين فكي اسد، بيفكر في ايه؟ مش ممكن يفكر غير في اللي هو فيه. ولذلك احنا قلنا ان احنا عايزينها تبقى شعار في حياتنا، استجماع هم القلب فيما انت فيه من العمل. يعني وانا واقف كل تفكيري في القيام، وانا راكع ينحصر كل تفكيري في الركوع والتسبيح، وانا ساجد ينحصر كل تفكيري في السجود والدعاء، وانا بقرأ قرآن كل تفكيري في القرآن، وانا بذكر كل تفكيري في الذكر اللي انا بقوله، وانا وهكذا. اي عبادة اجمع تفكيرك في الحال الذي انت فيه، الحالة اللي انت عليه، ما تبعدش ولا تروح ولا تيجي. يقول فإن لم تسكن تلك الأفكار، عمل الحاجات اللي قلنا عليها، قطع الشواغل الظاهرة، واجتهد في انه يجاهد قبل ما يدخل في الصلاة في قطع الشواغل الباطنة، انه يقضي اشغاله، يبقاش مشغول ولا مستعجل، فاضي. اثنين، يجتهد في تفريغ قلبه. ثلاثة، يجدد على نفسه ذكر الآخرة. أربعة، خطر القيام بين يدي الله عز وجل وهول المطلع. فإن لم تسكن الأفكار بذلك فليعلم أنه يتفكر فيما أهمه واشتهاه، فليترك تلك الشهوات وليقطع تلك العلائق. عايزين يقطع العلائق ويترك الشهوات. اسمع اسمع الشيخ يقول ايه؟ واعلم ان العلة متى تمكنت لا ينفعها الا الدواء القوي. احيانا العلة متمكنة، زي ما قلنا كده، واحد فضل في طريق الباطل، ولا واحدة 10-15-20 سنة، ولا 7-8 سنين، ولا 2-3، وبعدين تاب وجي يصلي، مش هتبقى سهلة، دي معاناة، حرب. علة متمكنة، قلبه متعلق بالفلوس، بالمزيكة، بالنساء، بالشهوات، بالأكل، بالشرب، بالنوم، بالفسح، بالخروج. دماغه متعلقة بالأصحاب والشلة والشهوة والتنطيط والفسح واللعب والتهريج والضحك. العلة لما تتمكن محتاجة علاج قوي. لما دور الأنفلونزا يتحول إلى نزلة شعبية يحتاج مضاد حيوي، مش هينفع بقى غير ألف، فأنت محتاج علاج قوي قوي. ليه؟ لأن العلة إذا قويت جاذبت المصلي وجاذبها، فتنقضي الصلاة في المجاذبة. هو واقف يصلي فجي الشيطان موسوس له، فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبدأ يركز راح جاي موسوس له تاني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جاي يركز راح موسوس له تالت ورابع وخامس وعاشر وعشرين، يخلص الصلاة وهو بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما حضرش قلبه في الصلاة خالص. تنقضي الصلاة في المجاذبة. ومثل ذلك كمثل رجل تحت شجرة أراد أن يصفو له فكره، وكانت أصوات العصافير تشوش عليه، وفي يده خشبة يطيرها بها، فما يستقر فكره حتى تعود العصافير فينشغل بها. فقيل له هذا شيء لا ينقطع، إن أردت الخلاص فاقطع الشجر. يعني سيبك من مدني، صلى الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني ايه الكلام ده؟ واحد عايز يركز، احيانا تحتاج تركز كده. احيانا بقول ان لما نيجي نحضر درس ونجمع ايات واحاديث واقوال وحضر وحضر، احيانا اهم من ده ان الواحد يقعد يفكر كده، والكلام ده يتقال ازاي، اقوله للناس ازاي. التفكير ده ممكن يكون اهم من الكلام اللي مكتوب، ودي للدعاء وللناس اللي شغالين في الدعوة، انه لازم يعرف ازاي يقول، ازاي يوصلها. هي مش القضية، مش قضية نرص كلامه خلاص، خطب ورص ادلة ورص اقوال وخلاص، لا، ازاي الكلام ده يوصل، ازاي يتقال. المهم يعني ايه، احيانا الواحد يحتاج بقى ايه، انه يركز. لما يحتاج يركز مش عايز يسمع، مش هيسمع. الامام احمد، سيبني براحتي معلش حتة. الامام احمد لما جه يتزوج، المهم تزوج بنت عمه، ودي قصة ابو فكروني اقول لكم عليها ازاي اتجوز بنت عمه دي. المهم لما اتزوج بنت عمه بعد سنة، قلت له يا ابن عمي، زوجته بعد سنة بتقول له يا ابن عمي هل انكرت شيئا؟ بعد جواز سنة بتقول له انت زعلان من حاجة؟ قال لا، الا ان نعلك تصر. قلت له انا بعد جواز سنة انت زعلان مني في حاجة؟ يعني عايز تنصحني في حاجة؟ قال لا لا لا، فيش اي حاجة، الا ان الشبشب اللي انت لابساه بيزيق، عامل لي قلق في دماغي. صباح الفل. كل واحد دلوقتي يوصل لمراته كده وهي فاهمة وهو كده، يعني يا ترى ايه اللي بيصر في حياتكم؟ انا بحبكم في الله. عايز اكمل الشجرة. الراجل راح قاعد تحت شجرة عشان يفكر، الشجرة عليها عصافير عمال دماغي، فجاب خشبة طخ طخ طخ طخ طير العصافير، وقعد مجرد ما قعد كده مركز راحت العصافير كده برضه، راح جايب الخشبة وطير العصافير، خلاص مفيش عصافير خالص، وقعد فقالوا له يا عم ده مش هينتهي، ادام فيه شجرة يبقى لازم فيه عصافير، وادام فيه عصافير يبقى لازم حلو مش كده، لازم يبقى فيه. طب اعمل ايه؟ اقطع الشجرة. خلينا واقفين على دي، انا بحبكم في الله، اقطع الشجرة، اقطع الشجرة. اقطع الشجرة اللي عامله لك البلاوي السوداء دي كلها، اقطع الشجرة تستريح وتقرب على ربنا. بحبكم في الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.